عرش المواصل مخلوع يا صاحبي صرح الهوى والوفا طاح والقلب كان من عراويه مكشوع تروح لين شفت الحبل بيده مقطوع كان احسب ان الحبنا عشرة تروح لين شفت الحبل بيده مقطوع أستغفر الله تسعة شهور يا صاح في غيبتك قمت أحسب اليوم بأسبوع إيه والله هوجس ولا لي مرتاح والحزن بيك أوش الحنايا بفار سابو شفت برا يرقى الجفالاح ويستلو لأن الرجا في مزروع وحالنا حال والحال ما هو بمنساح من كثر ما ضمال المواصل وجوع سيوف ورماح وغدا علي وصله مثل حبة الكون.